عن سلمة بن المحبب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال أبو داود روى يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن الزاذان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن قبيصة بن حريث قال حدثنا سلمة بن المحبق قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها. يقول أبو داود رحمه الله أن سلمة بن المحبق أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي له فهي حرة، ما هي له ولا لزوجته، تصير حرة لأنه استكرها غصبها على نفسها فتكون حرة لأنه استكرها حرة لا له ولا لي، ولكن يعطي في قيمتها امرأته وإن كان نعم مثلها يعني وعليه لسيدتها مثلها يعني جارية أخرى يعطيها امرأته وإن كان لم يستكرها نعم. قال فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. فإن كان ما اغتصبها وإنما طاوعته ولم تأذله زوجته، ما أذنت له أنه يطعها، فلها فهي له وعليه قيمتها لامرأته. كل هذا الكلام لا قيمة له، هذا الكلام لا قيمة له. معصية زنا تنقل ملك من ملك إلى ملك ومن ملك إلى ملك، كل هذا الكلام اللي يقوله هنا لا قيمة له ولا أثر له في الشريعة الإسلامية. لا يمكن أن الزنا ينقل ملك إنسان إلى ملك إنسان أو ملك إنسان إلى ملك إنسان، هذا غير ممكن. هذا أنكره الإمام أحمد رحمه الله إسحاق وعلي بن المديني، وأنكره من الصحابة جمع كبير، فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود روى يونس بن عبيد وعمر بن دينار. أيوه نعم، ما ذكروا السند، الواسطة للسند ما ذكروا، هو عمرو بن حريث ما ذكروا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. يقول أبو داود رحمه الله شكرنا الأحاديث وأنت الإنسان لك أن تصحح أو تضعف. يقول أبو داود حدثنا علي بن حسين الدرهمي، علي بن حسين قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا الحسن البصري عن سلمة بن محبق نحو الحديث السابق، وكله كما سمعتم وكما يقول أئمة العلم أنه لا يقوم على رجليه. الحديث هذا كله سواء كرر السندات أو لم يكررها، لا يمكن أن الزنا ينقل ملك من ملك إلى ملك، لا يمكن هذا زنا ينتقل المرأة من ملك إلى ملك علشان زنا بها، هذا ما يمكن. بل هي تجلد إذا كانت محصنة، كانت مزوجة الجارية تجلد 50 جلدة، فنصف ما على المحصنات من العذاب. إذا زنت مطاوعة وهي محصنة فإنها تجلد نصف العذاب اللي على الحرة. فالحرة إذا جلدت وهي لم تحصن 100 جلدة، والجارية إذا زنت ولم تحصن 50 جلدة، نصف الحرة، وهكذا. الشاهد أن الزنا لا يمكن أن يملك ملك يتملكه إنسان، تصير ملك لهذا أو ملك لهذا، أو تصير حرة أو يعطي قيمتها كذا علشان زنى بها. فالحرام لا يمكن أن ينقل الملك من حلال لحرام، لا يمكن. نعم. باب في من عمل قوم لوط قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. يقول أبو داود رحمه الله حدث باب في من عمل عمل قوم لوط. من عمل عمل قوم ذكر ركب عمل قوم لوط وسمي لواط لأن النبي عليه الصلاة والسلام لوط اسمه لوط فنسب اللواط إلى اسم النبي عليه الصلاة والسلام الذي أهلكهم الله بسبب دعائه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أيضا قال عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا كلام ابن عباس والظاهر أن الحديث هذا موقوف على ابن عباس لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وصار أمير المؤمنين خليفة الرسول أبو بكر كتب له خالد بن الوليد إننا وجدنا رجلا يفعل به كما يفعل بالمرأة فجمع الصحابة المهاجرون والأنصار جميع الهاجرين والأنصار الموجودين في المدينة واستشارهم فلم يقل أحد بكلام ابن عباس مرة واحدة ما قالوا يقتل هذا ولا هو ذا ما قال أحد بكلام ابن عباس وابن عباس صغير هك اليوم فجمعهم عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع المهاجرون والأنصار كافة فاستشارهم فمنهم من أشار بأنه يقتل الفاعل المفعول ومنهم من أشار بأنهم يقتلون ومنهم من أشار بأنهم يرمون من شاهق لأن قوم لوط رموا من شاهق ومنهم من أشار بالتحريق بالأحياء فأخذ بالتحريق رضي الله عنه وأرضاه وكتب إلى خالد بن الوليد أنك أوقفهم أمام الناس وارمهم بزيت ولا بنزين وحرقهم وهم أحياء وهم واقفين ففعل خالد ما أمره به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهذا أنكى عقاب هذا أحسن عقاب وأنكى عقاب للفاعل والمفعول به ترميهم بالرصاص ما يفيد تقتلهم بالسيف ما يفيد ترميهم بشاهق ما يفيد لكن تحرقهم والناس يشوفون واللهب التهب والعالم تصيح هذا أعظم نكاية وربما يكون هو الزاجر لبني آدم. الشاهد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع المهاجرين والأنصار بكاملهم حاضر بالمدينة واستشارهم لما جاءوا خطاب خالد بن الوليد أن رجل ينكح كما تنكح المرأة فاستشار جميع صحابة الرسول من المهاجرين والأنصار المتوافرين بالمدينة ذلك اليوم فأشاروا عليه بكذا وعشر كذا ولكن علي أشار أنهم يحرقون فأحرقهم أبو بكر الصديق خالد بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد أن الأحاديث التي مرت فيها عمرو بن عمرو هذا ما تكلم فيه عمرو بن أبي عمرو تكلم فيه ولا يقوم على رجلين من ضعفه. نعم. قال أبو داود رواه سليمان بن بلال يقول أبو داود ورواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف عمرو بن عمرو كما سمعتم إنه ضعيف جدا قال حدثنا قال ورواه عباد بن منصور عن عكرمة قال ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه رفعه يقول ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن حسين يقول ورواه ابن جريج عبد الملك عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رفع أيضا أول رفع والثاني رفع نعم لكن سنده الذي تحت هؤلاء كله ضعاف. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج عبد الملك قال حدثنا ابن خثيم. ابن خيثم أو خثيم قال حدثنا سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس في البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم. يقول سمعت سعيد بن جبير وعكرمة يقولان عن ابن عباس أنه قال البكر الرجل البكر يؤخذ على اللوطية يعني لوطي على لوطي فإنهم يرجمون بالحجارة. هذا كلام ابن عباس. نعم نعم. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. يقول أبو داود أن حديث عاصم بن حفص يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. عمرو بن أبي عمرو ضعيف هو بنفسه وحديثه ضعيف لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله باب في من أتى بهيمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه. قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود ليس هذا بالقوي. يقول أبو داود رحمه الله باب في من أتى بهيمة. في من أتى بهيمة سواء بقرة أو غنمة أو أي شيء أتى بهيمة فإنه يقتل ويقتل معه. هذا كلام بداود هنا ولكن الحديث الصحيح سيأتينا. يقول أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو. عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا عكرمة. عكرمة عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. الحديث الصحيح لا يقتل الرجل إنما تقتل البهيمة. أما الرجل فيعزر بأن بالسجن أو جلد أو غرامة أو ضرب أو شيء من هذا. وأما القتل فالحيوان يقتل. ليش؟ لألا تحمل وتلد مشوه بين آدم وبين بهيمة. أما حمار وإلا غنمة وإلا بقرة وإلا شيء ربما تحمل من يدري. فإذا حمل تركت ما قتلت ربما تحمل وتأتي بشيء مشوه الخلقة بين حيوان وآدمي أو غير ذلك. فالشاهد أنها تقتل البهيمة ليسترها الله تعالى وتقدس ويستر ما تأتي به من هذا الرجل الذي اغتصب البهيمة. وأما الرجل فيقال أنه يقتل ويقال أنه يعزر تعزيرا بليغا. يقال أنه يقتل ويقال أنه يعزر تعزيرا بليغا أو يجلد 80 جلدة أو يجلد 100 جلدة كالذي يفعل بالآدمية. يجلد 100 جلدة ويغرب كذا وكذا. آراء للعلماء مختلفين فيها. أحد يقول يقتل لهذا الحديث وإن كان ما صح الحديث لأن في عمرو بن أبي عمرو. وإذا كان الحديث في عمرو بن أبي فهو ما يصح. وأحد يقول إنه ما يقتل وإنما يجلد 100 ويغرب عام لأنه كالبكر كالذي مات. ومنهم من يقول لا بل يجلد ويرجم ويغرم أيضا. يغرم ويجلد ويسكن. وشاهد أن الحكومة ترى ما فيه المصلحة لبني آدم. فإذا كان ناكح البهيمة أن من المصلحة قتله يقتله لأن ولي الأمر له أن يقتل وله أن يسكن وله أن يغرب وله أن يفعل ما يشاء. ولي الأمر له أن يفعل ما يشاء ليس مثل غيره. فولي الأمر له أن يقتل ولو ما وجب القتل. يقول كم ما وجب القتل ولا حكم حاكم يقول لا أنا حاكمها هذه أنا حاكمها ما يحكم أحد أنا حاكم اقتله علشان لا يتعدى على البهيمة الناس أحد غيره إلا رأى أنه يقتل ما عاد يتعدى أحد على البهائم فاقتلوا. له أن يقتل ولي الأمر له أن يقتل وله أن يسكن وله أن يغرم أموال كثيرة حتى لا يستطيع أن يفعل شيء مرة ثانية إلى آخره. فأقوال العلماء لكن ولي الأمر هو المستند ولي الأمر هو الذي إليه منتهى الكلام. فإن شاء قتل إذا رأى مصلحة القتل يقتل ولو ما حكم حاكم ولو ما ورد أحاديث في هذا. وإن شاء أن يغرب ويجلس وإن شاء أن يغرم مال وإن شاء أن يسكن ولي الأمر حر فيما يرى مصلحة المسلمين. نعم. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. كره أن يؤكل لحمها لو تذبح وتؤكل لكن لو بقت ما ذبحت ولا أكلت ثم انتفخ بطنها ثم خرج ما الذي يخرج؟ ما الذي يخرج من خلقة الله تعالى وتقدس بين آدم وبهيمة؟ لا شك أنه مشوه فالقتلها أفضل وأستر لها. نعم. قال أبو داود ليس هذا بالقوي. يقول أبو داود إن هذا ضعيف ليس هذا من كل حديث يأتيك في عمرو بن أبي عمرو فاحذفه إلى الأمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال إن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود وكذا قال عطاء وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. قال أبو داود حديث عاصم يضاعف حديث عمرو بن أبي عمرو. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا شريك شريك بن أبي نمر وأبو الأحوص وأبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عاصم بن سليمان الأحول عن أبي رزين عن أبي رزين واسمه مسعود بن مالك من الثالثة قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد يعني ما يحد الحد ما يوصل به إذا نكح بهيمة أنه يوصل به إلى أن يجلد مئة ويغرب أو يرجم بالحجارة أو ليس عليه حد وإنما يعزر تعزير. لكن أجمع علماء الإسلام أن ولي الأمر له أن يفعل ما يشاء حتى لو ما في حد حتى لو ما هناك حد شرعي فإن لك لولي الأمر أن يفعل ما يشاء. إن رأى أن من المصلحة أن يقتل هذا الشخص لأجل لا يتعاطى من الناس البهائم أو إن رأى أن يسكنه وإن رجع أن يجلده ويغربه وإن رأى أن يغربه أموال للولي الأمر هكذا الله أمره بهذا والشريعة أمرته بهذا والرسول أمره بهذا فله أن يفعل ما يشاء بشيء ليس في حد في كتاب الله ولا في سنة الرسول. له أن يفعل ولي الأمر ما شاء. أذكر بعض الأمراء وجد ثلاثة يزنون بنساء ويشربون الخمر قال اخرجوهم إلى الشارع واقتلوهم. كيف نقتلهم بدون أنا حكمهم أنا قاضيهم اضرب الرقم. فضربت رقابهم في نهار رمضان. ليش؟ قال انتهكوا حرمة الشهر ومع هذا سكروا وزنوا وانتهكوا حرمة الشهر اقتلوهم. فقال قلت أن يشاور علماء ودون يشاور محاكم. نعم ولي الأمر له ذلك. يقول شيخ الإسلام من تيمية ولي الأمر هو النافذ لكل شيء والآمر الناهي في هذه المسائل. ترى أنهم مصلحة الناس مصلحة العالم أنك تفعل كذا افعله ولا تبالي ولا تشاور علماء ولا تشاور محاكم ولا شيء أخرجه واقتله ولا تبالي لأنك أنت المأمور أما أنت المسؤول أمام الله. فانظر مصلحة العباد فافعله. فهكذا ناكح البهيمة لولي الأمر أن يفعل ما يشاء. نعم. قال أبو داود وكذا قال عطاء وكذا قال عطاء بن أبي رباح يعني مثل ما قال ابن عباس. نعم. وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. يقول الحكم بن عتيبة رحمه الله وهو من الأئمة الثقات يقول أرى أن يبلغ به أو أرى أنا أعتقد أنه لا يبلغ به الحد بل يعزر. هذا بالاتفاق أنه يعذر، لكن التعزير ما هو، كان من ولي الأمر فله أن يعذر بما شاء، وكان التعزير من نائب ولي الأمر أو من القضاة فالحق يجعل التعزير يحكم الحاكم بالتعزير ولا يبلغ به الحكم. قال وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. وقال الحسن البصري هو بمنزلة الزاني، يعني إن كان محسنا فإنه يجلد ويغرب، وإن كان ثيبا فإنه يرجم بالحجارة، لكن هذا ما قال به أحد من الناس، نعم، إلا الحسن، نعم. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. يقول أبو داود حديث عاصم ابن سليمان الأحول يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، أصلا عمرو ضعيف بنفسه وحديثه كلها ضعيفة، نعم. نعم. قال رحمه الله باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها. يقول أبو داود هذا الحديث الظاهر نتقدم من ليلتين أو ثلاثة، هذا الحديث بنفسه. يقول أبو داود باب الرجل، باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، تقدم لنا هذا الباب كله والحديث كله. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام. طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص. عبد السلام بن حرب عن قال حدثنا أبو حازم. قال حدثنا أبو حازم الصغير عن سهل بن سعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتاه فأقر عنده بالزنا، قال بمن؟ قال بفلانة بنت فلان، فأرسل إلى المرأة فأنكرت وقالت إنها لم تزني ولا تعرف هذا الرجل، فجلده الحد 80 جلدة، نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا موسى بن هارون. موسى بن هارون قال حدثنا هشام بن يوسف. هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض. عن القاسم بن فياض قال حدثنا خلاد بن عبد الرحمن. خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب. عن ابن المسيب قال حدثنا عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100. يقول ابن عباس إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف عنده 4 مرات إنه زنى فجلده 100، ثم بعد ذلك أرسل المرأة فأنكرت المرأة وقالت لا أعرفه ولا زنيت أنا، فجلده 80 الفرية، الأولى لأنه قر على نفسه بالزنا فجلد 100 وهو بكر، والثانية لأنه أصاب حدا قذف امرأة مسلمة فيجلد 80 جلدة للمرأة، نعم. نعم. قال رحمه الله باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه وعقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال للناس كافة. يقول أبو داود رحمه الله باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. يقول في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع كل شيء يصيبه منها إلا أنه ما جمعها ثم يتوب قبل أن يأخذه الإمام. يقول الإمام حدثنا أبو داود. الإمام أبو داود حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سماك بن حرب عن إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي عن علقمة والأسود علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله إنه أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع. كل شيء أصاب منها قبلة ولمس وتمريس إلا الجماع إلا ما يريده الرجل من المرأة فلم أفعله. فقال عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء لأنه لابد من أن يأتي الوحي من السماء. ما يأخذ شيء من عندي عليه الصلاة والسلام. لابد في هذه المسائل اللي فيها حدود أو قذف أو شيء يأتي الأمر من السماء. فنزلت آية هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزولفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فاستلحقه الرسول برجل عليه الصلاة والسلام برجل أن أتي به. فرجع الرجل فقال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال هل توضأت للصلاة؟ قال نعم. قال يقول الله تعالى وتقدس وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اذهب فقد غفر الله لك. هذا الكلام اللي قلته الجديد هو من صحيح مسلم. أما أبو داود اختصر على أنه اعترف الرجل وأنه أقفى وأن الرسول استلحقه وقرأ عليه الآية. لكن الذي في مسلم قال إن هل توضأت؟ قال نعم. قال صليت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم. فتلا عليه هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الأمة تزني ولم تحصن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة ويزيد بن خالد الجهني قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة. قال والضفير الحبل. يقول أبو داود رحمه الله باب في الأمة تزني ولم تحصن. الأمة تزني ولم تحصن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك الإمام بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر العمري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي وزيد بن خالد الجهني أنه قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إن جارية لبني فلان زنت. قال إن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، وإلا في الرابعة، أو قال الزهري في الخامسة قاسعوها ولو بضفير، يعني حبل هذا اللي يربط لها الناقة، تربط لها الناقة بيعها ولو بحبل، الحبل اللي ماله بما يسوى ريالين أو ثلاثة بيعوها ولو بضفير، يعني بحبل. لكن الجلد كم؟ هذا الصحابة سألوه الجلد كم نجلد الجارية المملوكة، كم نجلدها؟ سألوه عن هذا فأفادهم فقالوا يجلدوها نص حد الحرة، الحرة الذي محصنة التي ما أحسنت تجلد 100 وتغرب، أما الأمة فلا تغرب لكنها تجلد 50، تجلد نص الحرة. وأما إذا تكرر عاد، ثم زادوه سؤال، إذا تكرر فعله هذا فبيعوها ولو بضفير في الرابعة وفي الخامسة، بيعها ولو بحبل، حبل حق الناقة اللي يربطه يد الناقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها 3 مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري، أحيانا سعيد الولد يروي عن أبيه، كلاهما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، من الثالثة كلهم الأبولهم كلهم الأبول والولد كلاهما من الطبقة الثالثة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها 3 مرات. إذا زنت جارية أحدكم فليحدها الحد، يعني 50 جلدة إذا كانت ما أحسنت، 50 جلدة نصف الحرة، فإن عادت وعادت وعادت فإنه يجلد. حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يسرب عليها، وقال في الرابعة فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر. يقول أبو داود رحمه الله في معنى الجارية التي تزني، يقول حدثنا ابن نفيل عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بهذا الحديث اللي سبق، وهو أنه يضربها الأولى، يضربها يحدها 50، الثانية كذلك، الثالثة كذلك، فإن عادت فإنه يبيعه لو بضفير. قال فليضربها كتاب الله، يعني الحد الذي في كتاب الله، عليهن نصهما على المحصنات من العذاب، هذا ما ذكره الله في كتابه سورة النساء، فليحدها نصهما على المحصنات من العذاب، المحصنة عليها 100 والجارية المملوكة عليها 50. نعم. قال رحمه الله باب في إقامة الحد على المريض. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليه لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب إقامة الحج على المريض. على المريض. يقول: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله قال: أخبرني يونس. قال: أخبرني يونس بن يزيد قال: عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال: قال أخبرني أبو أمامة بن سهل. قال ابن شهاب يقول: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال: أخبره بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أتى أن هناك رجلا من الأنصار قد ابتلاه الله بالمرض حتى إنه لصق جلده لعظمه وهو في حجرته، فأتت عليه جارية من الجوار الأنصار تعوده أو تقضي حاجة، فوقف هشة إبليس نغزه عليه وقوى لحمه جلد على عظم حتى ما فيه ولا لحمة، لكن إبليس يشيل العظام من, من, من الأرض لاصق بالأرض ما يقدر حتى يتحرك، فوقع على الجارية. فلما انتهى منها جاءه قومه يزورونه يعودونه، فأخبرهم بما حصل وقال: استفتوا للرسول عليه الصلاة والسلام لأني ما أدري أي ساعة أموت وأنا على هذا الجرم. فذهبوا إلى الرسول وأخبروه وأن الرجل جلد على عظم مضنا خلاص أتاه مرض أضناه على حتى أنه ما يقدر يتحرك، جلد على عظم فقط ما عليه لحم مرة واحدة. قالوا: خذوا قنوا نخلة فيه 100 شمراخ واضربوه به مرة واحدة، لأن الجلد 100 يجلد البكر 100 ويغرب، لكن هذا مدام مريض ما يستطيع تغريب، إنما يجلدوه 100 جلد 100 وحدة مرة كما فعل أفتر ربنا تعالى وتقدس يونس عليه السلام. أيوب عليه الصلاة والسلام حلف على امرأته بنت يونس بنت يوسف عليه السلام، زوجة أيوب هي بنت يوسف عليه السلام، يوسف من يعقوب، فحصل منها خطأ وحلف أن لا يجلدنها 80 جلدة. فلما تصالح وعافاه الله من المرض وأتى أمواله وأولاده وأتت المرأة وتحضن واختخام ما هو إياها، قال: يا ربي كيف أعمل؟ زوجتي صالحة من الصالحات وبنت نبي من الأنبياء وأنا حلفت لأجل ذنها 80 كيف أفعل؟ فآتاه الله: انخذ شمراخ فيه قنو فيه 80 شمراخ اضربها ضربة واحدة. شرع من لنا من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له، شريعتنا أيدت هذا الكلام، أيدته إذا حلف إنسان على شخص وهناك ضرر في جلده 100 أو شيء من هذا، تأخذ قنوية الإنسان فيه 100 شمراخ إذا كان الحد 100 أو كان 80 أو حلفت أن تضربه 50 أو حلفت أن تضربه 30 أو حلفت أنت وأنت لا تريد أن تضربه لأنه لا يستطيع، فتأخذ قنو فيه العدد التي حلفته، والله لا أضربنك 80 جلدة، والله لا أضربنك 50، والله لا أضربنك 20، تأخذ 20 قنو، القنو في 20 شمراخ ومرة واحدة تكفي. هذا الذي أنزله الله تعالى وتقدس على أيوب عليه الصلاة والسلام لما حلف على زوجته فاختة بنت يوسف بن يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام، فأفتاه الله أن يأخذ قنو في 80 شمراخ ويحطه على جلدها مرة أحكف خلاص. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا قنو فيه 100 شمراخ واضربوه وحدة مرة كفى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال لا تضبها حتى تضع والأول أصح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا إسرائيل ابن أبي يعقوب ابن أبي إسحاق عن عبد الأعلى قال عن أبي جميلة واسمه ميسرة بن يعقوب من الطبقة السادسة قال حدثنا علي رضي الله عنه علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع. نقول أبو جميلة من الثالثة قلت أنا من السادسة هو من الثالثة أبو جميلة ميسرة بن يعقوب من الثالثة يقول إن علي رضي الله تعالى عنه قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن جارية كذا وكذا فجرت فاذهب إليها واجلدها فذهب علي رضي الله تعالى عنه ليجلدها 50 نصف الحرة فلما أتاه إذا دمها يسيل يعني تبتضع يسيل النفس أحيانا بعض النساء ينطلق الدم معها 3 أيام 4 أيام قبل أن تضع المولود إذا كانت حامل قبل أن تضع المولود العادة إن الله تعالى وتقدس يجري الدم منها ينفلت الدم من بطنها يصير نفاس إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو 3 فإن حكمه حكم النفاس فإن كان لا باقي لها 2 3 4 ومشى ما فهو مرض فهو حينئذ مرض ليس حيض ولا نفاس لا حيض ولا نفاس إذا انطلق بعد 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر من الحمل ثم رأى الدم فإنه مرض ليس بنفاس ولا حيض لكن إذا كان قبل النفاس ب3 أيام 4 أيام فإنه نفاس حكمه حكم النفاس فأتى علي رضي الله عنه إلى المرأة وجدها أنها يسيل الدم منها معناها أنها تبتضع رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره أن دمها يسيل يعني أنها ستضع ستنفس المولود اللي ببطنها قال أجل اتركها حتى تضع المولود اللي ببطنها ثم أقم الحدود إلى آخرين. قال أبو داود وكذا رواه أبو الأحوص يقول أبو داود يعني سند آخر وكذا رواه أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى السابق قال قال ورواه شعبة عن عبد الأعلى قال ورواه شعبة عن عبد الأعلى أيضا اجتمع السند بعبد الأعلى ابن أبي عبد الأعلى عن فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع قال لا تضربها لا تجلدها حتى تضع فإذا وضعت أقيم الحدود. نعم. قال والأول أصح الأول هو الصحيح أن النبي أمره بضربها لكن لما رأى أن الدم يسيل وأنها ستضع ما قدر أن يضربها وهي نفاس قد تنفس اليوم ولا بكرة الشاهد أن الرسول قال له أقيم الحدود. نعم. قال رحمه الله باب في حد القذف قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه قال إن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في حد القذف باب في حد القذف ما هو حد القذف رجل قذف امرأة أو رجل قذف رجل أو امرأة قذفت امرأة ما هو حد القذف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ومالك بن عبد الواحد المسمعي أبو غسان المسمعي اسمه مالك بن عبد الواحد قال حدثنا ابن أبي عدي عبد الله بن محمد ابن أبي عدي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام قال عن عمرة بنت أسعد بن سعد بن أبي زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما نزل عذري في سورة النور نزلت 10 آيات أو 11 آية وكان المتولي كبره حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ومصطح بن أثاثة وهو خاله أبو بكر الصديق لاحظ مصطح بن أثاثة قريب لأبي بكر من ناحية النساء خاله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن النساء عمرة أخت زينب بنت كحف، زينب رضي الله عنها تقول عائشة والله ما رأيت أطهر من لسانها، ولا تكلمت بما قال الناس ولا تعرى الناس، خاضوا نساء ورجال خاضوا، لكن الذي تتابع الكلام وصار يمشي في الشوارع يمشي به هو حسان رضي الله تعالى عنه، ومصطح بن أثاثة الذي خاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحمنة بنت كحف، حمنة لأن أختها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حمنة أخت زينب بنت كحف. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها جلد حسان وجلد مصطح وجلد المرأة. إذن المنافقون تقول منافقين ما جلدهم، لأنه لا حد بعد الكفر، كفر ما بعد ذنب، المنافقون كفار ولا جلدهم لأنهم ليس بعد الكفر ذنب، وإنما جلد حسان لأنه مؤمن ومسلم ويذب عن الرسول، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، أبي ووالده وعرضي يقول في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم في وقاء، أو قال فداء أو قال وقاء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخلها عروة بن الزبير يا خالتي كشتته، قال ما سمعت ما قال عن الرسول، والله هذا البيت إنه يسوى كل شيء، يسوى هذا البيت يسوى كل شيء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يعني أوقي أعراضنا كلها منكم يا كفار قريش. الشاهد لو ما قال غير هذا البيت كفى يا عروة، كفى حسان هذا البيت. الشاهد من حسان ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت كحش أخت زينب بنت جي، والباقيين ما حد تكلم بشيء، أحد يقول ما نعرفه، وأحد يقول سبحان الله، وأحد يقول. وأما المنافقون فخاضوا مثل ما خاض حسان ومصطح وزينب، فجلد المسلمون منهم وترك المنافقون. نعم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة، قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة. قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش. هكذا يقول حدثنا أبو داود رحمه الله مكررا السند، والحكم واحد، القذف الذي ولدوا ثلاثة لا شك في هذا، رجلين وامرأتين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار قال حدثنا قال ولم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم. يقول ابن إسحاق صاحب السير، صاحب عيون الأثر فيما في سيرة خير البشر، يقول هذا صاحب السير اللي جميع العالم عيال عليه، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، جميع من أرخ أو كتب في المغازي أو في السير فهو عيال على هذا الشر، على هذا الرجل. سيرة بن هشام اختصرها بن هشام، سيرته عيون الأثر في سيرة خير البشر. الشاهد يقول ابن إسحاق أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلد اثنين من المسلمين وامرأة من المسلمين، والباقين تركهم، اللي ما تكلم لهم أحد مرة، لكن الذي تولى كبره والذي جلدهم من المسلمين فقط، أما المنافقون وأما اليهود وأما من تكلم غير هؤلاء فلم يتعرضوا. نعم. قال صاحب شرح المنتهى فصل وإن اختلفا أي بائع ومشتر عند من حدث العيب في المبيع مع الاحتمال لحصوله عند بائع وحدوثه عند مشتر كآبق ولا بينة لأحدهما، فالقول قول مشتر بيمينه لأنه ينكر القبض في الجزء الفائت. يقول الشيخ رحمه الله صاحب المنتهى أحمد بن النجار والشارح منصور بن يونس البهوتي رحمه الله يقولون في مذهب الإمام أحمد، يقول وإن اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، نحن في خيار العيب، فإذا اشتريت هذا الكتاب مني ب20 ريال ثم انتقل هذا الكتاب إليك، إذا لم ينتقل إلى غيرك الإنسان، إذا ما قلت خذ يا ولد حطه بالرف ولا حطه بالمكتبة ولا حطه بكذا، ما انتقل إلى يدك الإنسان، فالقول قول المشتري، قولك يا المشتري. ليش؟ لأنك أنت اشتريته بلا عيب، لكن حدا وجدت فيه عيب، وجدت قرطاس مشقق، وجدت ممسوح قرطاس ممسوح، وجدت صفحة ممسوحة، وجدت كذا وجدت كذا، فانتقل إليك، لكنه بشرط أن لا يخرج من يدك، ما خرج من يدك، فإن خرج من يدك ما تصدق، فإن لم يخرج من يدك وجدت العيب، فالعيب حادث عند البائع، العيب حادث عند البائع، فالقول قال مشتري بيمينه، وكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين. نعم. قال لأنه ينكر القبض في الجزء الفائت والأصل عدمه كقبض المبيع على البت، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب. يحلف المشتري أنه اشتراه وبه العيب لأنه قبضه معيبا وصدق قوله، فكل ما قلنا يكون ما يدعي يلزمه اليمين، فيحلف مع هذا ويأخذ الكتاب ويرد الكتاب، إلا إن شاء أن يرد الرش، الأرش، الأرش ما بين الصحة والعيب، الأرش ما بشتريته بعشرين ريال ولكن عيبه يسوى خمس تريل، ردخة يرد عليك خمس تريل وتأخذ الكتاب إن شئت، وإن شئت ترده كله وتأخذ ثمنك العشرين ريال فلا مانع من ذلك. نعم. قال أو يحلف أنه ما حدث عنده إن لم يخرج مبيع عن يده أي المشتري. يعني من شروط الحلف عليه أنك تحلف الإنسان إذا لم يخرج عن يدك، فإن خرج من يدك حرام عليك تحلف، لأنه من يدري لو اللي شقه اللي خده منك، واحد أختك بنتك ولدك زوجتك إنسان في البيت أخذ الكتاب من يدك يبي يطالع فيه، ثم اختفى الكتاب شوية ثم رد عليه قال يا فلان هذا الورقة مشكوكة وهذه الورقة ممسوحة وهذا الكتاب، قال ما تحلف على أنه ما تحلف عن أنه حدث عند البائع، لأنه ربما حدث عندك من يدري خرج من يدك، ولا تحلف، لا يجوز لك أن تحلف وهو خرج من يدك، ما يمكن أن يكون القول قولك أو تحلف على هذا الشيء إلا إذا لم يخرج عن يدك، فإن خرج من يدك فلا يجوز أن تحلف لأنك ما تدري لو أنه حدث في بيتك الإنسان. قال فإن غاب عنه فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه، فلا يجوز له الحلف على البت. يقول الاحتمال أنه حدث العيب عنده صح، الاحتمال أن العيب حدث عنده فلا يجوز له الرد أيضا، ولا يجوز الحلف على البت، على القطع ما يجوز، لأنك ما تدري لو أن ولدك شقه أو بنتك شقته أو حدث العيب عندك جلسته في الرف أو في الدولاب جاءه شيء وشقه الولد شقه، فلان ما يجوز أن تحلف على البت، الإنسان ما يحلف يمين قطعا إلا على الشيء اللي ما خرج من يدك، يدك ما خرج احلف، ما خرج من يدك إلى غيرك حرام عليك تحلف. نعم. قال وكذا لو وطئ مشتر أمة اشتراها على أنها بكر وقال لم أصبها بكرا فقوله بيمينه. وكذلك لو اشترى جارية على أنه اشتراها بكر، اشترى الجارية هذه بكر ليتمتع بها لا للخدمة، اشتريتها أنا لأتمتع بها بالفراش لا للخدمة، وأخذتها ووجدت الجارية ثيب يعني ماطية قبلي، فله ردها لأنه عيب، أنا اشتريتها على أنها بكر وبتمتع بها أنها بكر لكن أصبحت ثيب، فلك ردها الإنسان وتأخذ مقيمتها، إلا أنت صلحت أنت والبائع على أنه يعطيك الأرش أرش البكارة فلا بأس بذلك. نعم. قال وإن اختلف قبل وطئه أريت الثقة. وإن اختلف قبل وطئه أنها ثيب والبائع يقول أنا بيتك بكر وهذا يقول اشتريتها ثيب، واختلف لكنه ما وطئ، اختلف بس كأنه رأى أمارات الوطي أو شيء، ترى ثقات من النساء، ترى ثقات من النساء، حينئذ يقال يصار إلى الثقات النساء، لأن هذا المسألة ما يطلع عليه إلا النساء، كما لو اختلف الرجل والمرأة هي هو يقول إني وطأتها والمرأة تقول ما وطأني ولا فيه شيء يصل إلي، ما وطأني ولا وصل شيء، يترك سنة كاملة، وبعد السنة يقال له يقال لها تعالي المرأة طبيبة أو امرأة حكيمة أو امرأة عارفة تعالي، فتأخذ المرأة المنازع فيها وتجعلها تبول تحطه تبول، فإن بالت كبول الصبي فهي بكر، وإن تشر فهي ثيب، هذا معنى قوله هنا أنه إن كان اختلف قبل الوطئ فيرى هل هي ثيب ولا بكر، كيف نعرفها؟ تقول خط خطة، فإذا خط خطة هذه الخطة إن كان يصب صب الطفل فهي بكر، وإن كان ينتشر هنا وهنا فهي ثيب. ويحكم بهذا على قول الطبيب أو قول الحكيم من الحكيمة من النساء. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كأصبع زائدة أو جرح طري لا يحتمل أن يكون قبل عقد قبل قول مشتر في المثال الأول وبائع في المثال الثاني. نقول وإن اختلف احتمل أن يكون حدث قبل أن تأتي إلى المشتري، فالقول قول المشتري في الأولى والثانية قول البائع لأنه أصبع زائد، الثانية في المشتري والأولى لأنه أصبع زائد، كل أصبع زائد زاد عن ما رأه، أنا ما انتبهت له، المشتري ما انتبه له، يقول هذا أصبع زائد من الله تعالى لكن ما انتبه، أنت بعته عليه وأنا ما بيه مدام عيب، أصبع زائد شبيبه، فالقول قول المشتري لأنه لا يمكن يحدث عنده، هذا حدث من الأصل. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، ولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل. خطاب تعطي علي عامر يمكن حط اسمك الكامل اسم عبد العزيز علي أحمد وأنت حط اسمك الكامل نعم. جاي من الأردن أنا حجي سيد العالم ها؟ العالم قول بس قول بس